وتمسكوا بها، وبقي لنا قرآننا سالما بفضل الله سبحانه وجل في علاه، وبقيت لنا القوة في أي أحد العديد زنديق يريد أن يتكلم عن كتابنا وكتاب ربنا جل في علاه الذي فيه شرفنا وفيه عزنا وفيه مكانتنا ورفعتنا وسعادة الدنيا والآخرة، لابد أن نضرب بيد من حديث عليه حتى نحافظ على كتابنا الذي حفظه الله لنا، لأن السعادة لا تكمن إلا في هذا الكتاب.